بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زلنا مع أحداث العام الثاني من الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة، تحديدا هذه الأحداث التي وقعت بعد غزوة بدر العظمى. ذكرنا منها غزوة بني سليم بالقدر، وغزوة بني قينقاع التي كانت في منتصف شهر شوال من العام الثاني من الهجرة، وهو الشهر التالي لشهر رمضان مباشرة. وهذه الغزوة كان فيها شخصيات بارزة، غزوة بني قينقاع. فمن هذه الشخصيات البارزة في الجانب الإسلامي سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبادة بن الصامت كان بينه وبين بني قينقاع حلف قبل ذلك، فلما بارزوا المسلمين بالعداوة وبارزوهم بالحرب، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصرهم، قطع عبادة بن الصامت ولاءه مع اليهود وحلفه مع اليهود، وقال عبارات طيبة جميلة، قال: إني أبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء ومن ولاء هؤلاء، وأتولى الله ورسوله. وذكره عبد الله بن أبي بن سلول بما مضى من مواقف بني قينقاع، يعني كانت لهم مواقف يعني جيدة قبل ذلك مع عبادة بن الصامت وقبيلته، فقال عبادة بن الصامت: إن الأيام قد تغيرت وإن الأحوال قد تغيرت. نعم، هناك الإسلام، هذا هو الجديد. الإسلام ينظم العلاقات، ينظم العلاقات بين المسلم وبين غير المسلم، يحدد للمسلم من يحب ومن يكره، من يوالي ومن يعادي، من يتولى وممن يتبرأ. الإسلام ينظم للمسلم علاقاته. فقال: إن الأحوال قد تغيرت والأيام قد تغيرت. ولم يكتفي بهذا، وإنما قال عبادة بن الصامت لعبد الله بن أبي بن سلول، قال: إنك معتصم بأمر سوف ترى غبه بعد ذلك، أنت ما زلت توالي يهود وتعتصم بهذا وتتمسك بهذا، وسوف ترى غب ذلك وعاقبته فيما بعد. فقطع عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه هذه العلاقات التي كانت تربطه ببني قينقاع، وتبرأ منهم ومن حلفهم، وقال: إني أتولى الله ورسوله. اكتفي بهذا الولاء. هذا موقف من المواقف الطيبة لعبادة بن الصامت، وليس هذا فحسب، وإنما لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الله الرعب في قلوبهم وقرروا النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد تدخلات من ابن سلول المنافق، حكم فيهم أن يتركوا الأموال وأن يتركوا كل والسلاح وأن يأخذوا النساء والذرية فقط ويخرجوا خارج المدينة، وكلف عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن يخرجهم. تأمل، هو اللي كان عبادة بن الصامت كان فيه بينه وبينهم حلف ولا، هو المكلف إن هو يخرجهم على حسب حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يتسامح معهم؟ هل يتساهل معهم؟ أبدا، إنما ينفذ الأمر فورا، لأن النبي أمر عليه الصلاة والسلام فيبادر، فأمرهم بالخروج عبادة بن الصامت، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن لنا ديونا على الناس، نريد أن نأخذ حقنا من الناس، فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال لهم ضعوا وتعجلوا، ضعوا يعني احذفوا جزء من الديون وتعجلوا وخذوا اللي تيسر وتعجلوا. وأراد عبادة بن الصامت أن يخرجهم، فقالوا نفس لنا، نفس لنا، بحبح معانا شوية، أنت بتضايق علينا خالص. قال أنفس لكم ثلاثا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيدي ما نفست لكم شيئا. خلاص الأمور اتغيرت، أحوال اتغيرت، لو الأمر بإيدي أنا ولا ثانية، أنتم حاربتم الله ورسوله، أنتم حاربتم الإسلام، حاربتم المسلمين، أنتم أعداء الله. فالنبي عنده رحمة بالخلق حتى لو كانوا كفار، عندهم حقوق عند الناس، عندهم ديون، أرادوا أن يجمعوا ديونهم، فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثلاثة أيام بس، ومحمد وعبادة بن الصامت يضيق عليهم، يلا اتجهزوا اتهيأوا عشان ما تأخروش، ثلاثة أيام أمروا نفس لنا، يعني بحبح بالراحة، نجمع الأموال في خمسة أيام، في ستة أيام، أسبوع، دوم ولا حاجة. شخصيات عظيمة جدا، عندها ولاء لدين الله عز وجل، عندها حب للإسلام، عندها امتثال لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندهم تراخي، ما يضيع الأمر، لما النبي يقول ثلاثة أيام يبقى حينفذ بالضبط بعد ثلاثة أيام، وإلا لو واحد أوكلت إليه هذه المهمة ممكن يضيعها، ده يروح لهم بعد ثلاثة أيام يقولوا لسه ما تجهزناش، يقولوا لهم طيب شدوا حيلكم، لا ده هو من أول يوم راح يقول لهم يلا تهيأوا تهيأوا، هو عارف إن هم هيطلعوا بعد ثلاثة أيام، بس من دلوقتي يستعدوا ويتهيأوا، يجي اليوم الثالث لا عذر لهم. ده واحد بيفكر لقدام، ده عنده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام حينفذه على أكمل وجه، بعد ثلاثة أيام خرجوا وهو وراه، وبعدين يقول لهم الشرف الأقصى، الشرف اللي هو المكان المرتفع، الشرف الأقصى في الأقصى، يبص على حتة كده عالية يقول لهم هناك الشرف الأقصى، فيروحوا وهو وراه يقول لهم الشرف الأقصى، يشوف مكان مرتفع تاني يقول لهم المرتفعية العلوية اللي هناك، قعد وراهم وراهم إلى أن أجلهم إلى مسافة كبيرة، ثم عاد إلى المدينة. ده بينفذ الأمر على أكمل وجه، على أتم وجه، هيخرجوا من المدينة، يعني هيخرجوا من المدينة لما لقوا نفسهم بعيد، فأكملوا الطريق، من قعد يخرجهم يخرجهم، فأكملوا الطريق حتى وصلوا إلى أذرعات بالشام، وقل ما بقوا فيها، هلكوا الحمد لله. طيب ده شخصية عبادة بن الصامت، شخصية عجيبة جدا، شخصية عجيبة جدا في قضية الولاء والبراء، ما في مجاملات. تعال النهاردة لو في مسلم مثلا عنده علاقة مع اليهود، أو كانت عنده علاقة مع اليهود، عنده علاقة تجارة بيزنس، رجل أعمال عنده تجارة مع اليهود، ولا خط طيران مع اليهود، ولا خط ملاحي مع اليهود، ولا أي معاملات، وقال النهاردة خدنا موقف من اليهود، يعمل إيه هو عنده معاملات؟ يمين لصالح مين، المسلمين والإسلام ولا اليهود والتجارة والشغل والبزنس والأعمال؟ طيب نموذج تاني، تعال الواحد كده بينه وبين النصارى شركة، شركة أو عمل، وبينه وبينهم معاملات مالية، وجي موقف يتطلب منه حاجة من اتنين، يبقى مع الإسلام والمسلمين، يبقى مع النصارى، مفيش، يختار ايه؟ في قضايا الولاء لله والرسول الله وللدين لازم تبقى واضحة جدا. في معاملات مع اليهود مع النصارى، معاملات مالية، تجارة أو مصالح أو زراعة أو غير ذلك، ولكن ليس على حساب دين الله عز وجل. دي قضايا جماعة للأسف الشديد مائعة ميعة عند قطاعات كبيرة من المسلمين، خصوصا رجال الأعمال، ما عندهم إيمان قوي، الإيمان عندهم ما هو قوي، ومصالح الدين ما هي قوية، العلم الشرعي ما هو قوي عندهم، لا هو تعلم قضايا العقيدة والتوحيد والإيمان، لا هو تعلم، ولا دينه قوي، ولا عنده مسائل الولاء والبراء واضحة. الدنيا علاقاته كلها دنيا، وقد يتحالف مع الشيطان كما يقولون من أجل مصالحه الشخصية، وهذه عبارات غير صحيحة. في الدين ما في حاجة اسمها تحالف مع الشيطان عشان العلاقات الشخصية أو المصالح الشخصية، لا، إن أنت لا تتحالف إلا مع أولياء الله عز وجل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أدي المسألة، وأدي الآيات، وأدي القرآن، وهو ده الإيمان، هو ده الإسلام، وهو ده العلم، هو ده الدين، أدي التربية، أدي الفهم، هو كده. إنما الدين خفيف دلوقتي عند قطاعات كبيرة من الناس. لا نزكي أنفسنا، نسأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا قوة الإيمان، إنما بنتكلم عن الواقع من حيث هو واقع. الدين الإيمان خفيف عند قطاعات كبيرة من الناس، يعيشون في جهل وانشغال بأمور الدنيا، لهم تعلموا في المدرسة الإيمان، مسائل الإيمان، ولا تعلموها في جامع، ولا تعلموها في البيت. يمكن دلوقتي الحمد لله الأمور تحسنت كتير، ناس كتير النهاردة بيسمعوا من الشيوخ سواء في القنوات أو غير القنوات، وبدأوا يعرفوا الحلال من الحرام، وبدأ يبقى عندهم تحري فعلا، مش عايزين يعملوا حاجة حرام أو حاجة غلط، الحمد لله. بس قبل كده بسنين كانوا الناس فين؟ وأيضا ما زالت أعداد كبيرة من الناس دينهم خفيف، ومش بنقول كده بننتقد الناس، لا، أنت لما يجي وقت أذان العشاء، أنا ما أعرفش الحتة اللي جنبينا لو فيه قهوة ولا اتنين، روح على القهاوي، ولا مخلوق يتحرك، يبقى العشاء، يبقى القهوة جنب المسجد والعشاء بتأذن مثلا، ولا مخلوق هيتحرك، مش هيجي الجامع، هو قاعد في القهوة مروش حاجة، ده قاعد في القهوة ووراه ايه، بيعمل ايه، ولا حاجة، وسامع الأذان. أنا مش بقول لك قهوة، ده كل قهاوي البلد، مش نموذج عابر، لا عد لو انت راكب مواصلة ولا تاكسي ولا حاجة وعديت على كل القهاوي عمرانة وملقانة مليانة فاش مكان فاضي والأذانات شغالة مالية الدنيا كلها ولا حد بيقوم ولا يتحرك. ده واقع خصوصا بقى لو مثلا درس زي النهاردة وفي ماتش يا ده حتى بعض الإخوة مش هيجوا الدرس. دي حقيقة ناس والناس بينتقدونا يا الناس حتى اللي كانوا مننا وانشقوا عنا يقول لك بص السلفيين حتى السلفيين بتقول وقعد قدام الماتش. طبعا بتقول فرصة هيقول لك بدأنا وقعد قدام الماتش عرفت مشكلة ومأساة أوضاع صعبة ووحشة مش حلوة ومش ماشية مع الإيمان ومش ماشية مع العلم ولا مع الالتزام ولا واقع مؤلم جدا يعني. فما نقول لك الدين دين خفيف فإن كان الإخوة بيتعلموا الولاء والبراء ومسائل العقيدة في ناس كتير ما يعرفوهاش أصلا ولاءهم وبراءهم على الدنيا والمصالح يتحالف مع يهودي مع نصراني مع الشيطان أما حاجة أموره إيه تمشي مش فرقة معاه مش فرقة معاه يقول لك ما كلهم ناس كلهم ناس انت مش فاهم ما كلهم ناس صحيح بس الإسلام نظم لك الناس دي الناس بتفرق عن بعض الإسلام نظمك رتب لك فرق لك في ناس إخوانك وفي ناس مش إخوانك في الدين دول لهم أحكام ومعاملة ودول لهم أحكام ومعاملة مش بنقول لك عديهم ولا روح دبحهم ولا حاجة بنقولش كده بس مشي على أحكام الإسلام مشاعرك تعرف تتوجهها إزاي تديها لمين ولازم تفرق بين المشاعر ما هو الدين كده. يلا فشخصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الشخصيات العظيمة اللي ليها ذكر في غزوة بني قينقاع فلازم نقف كان لازم نقف معاه وقفة عشان ناخد منه نتعلم منه. الشخصية الثانية محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا قلت لك محمد بن مسلمة عشان أتكلم عنه تاني في مقتل كعب بن الأشرف قلت لك مقتل كعب الأشرف اليهودي على يد محمد بن مسلمة رضي الله عنه. محمد بن مسلمة كان النبي أمره بقبض السلاح من بني قينقاع فدخل عليهم الدور والمنازل فوجد في منازلهم سلاحا كثيرا عجيبة جدا البيوت مليانة أسلحة تقول يا والله ده حاجة تفكرنا كده بال يعني إشاعة الله أعلم إشاعة ولا مش إشاعة حقيقة كذب. الإخوة بيقولوا الجماعة النصارى القبط بيوتهم مليانة أسلحة هما كانوا يقولوا زمان الكنائس مليانة أسلحة بس الله أعلم يعني تهويل دي تخويف أصل لو الكنائس مليانة أسلحة جماعة ده كلام مش مظبوط والكنائس اللي مليانة أسلحة دي والسلاح ده هو سهل داخل طالع ما بيتكشفش لا بيتكشف فالكلام ده مش مظبوط ولو كنائس مليانة أسلحة والسلاح ده ما بيتجددش ما هو لا لازم بقى يشيل القديم يتخلص منه ويجيب الجديد داخل طالع هيتكشف على طول لا دي تهويل تهويل ما تصدقوش الكلام ده يعني إنما ما تستبعدوش ممكن يكون مثلا الجماعة القبط عندهم أسلحة في البيت أسلحة خفيفة وممكن أسلحة تقيلة كمان لا انت تفكيرك راح فين لا اسلحه تقيله يعني انتاري طوب وحاجات زي كده لا دي مظبوطه دي او النبابيت والحاجات دي يعني هذا صحيح انا بتكلم بجد مش بس انت تلاقي مثلا الاخوه شوف الاخوه قاعدين قد ايه تلاقي مثلا ولا واحد في البيت عنده نبوت انا ما عنديش نبوت خدت بالك بس يلا خلاص هما الدولة قالت احنا بنحميكم ومش لازمكم النبابيت ولا حاجة وربنا يعينهم ويقوموا ويحمونا يعني بس انا متأكد ان الجماعة القبط عندهم زي ما قلت لك الطوب والأنتاري والنبابيت والكلام من ده يعني وبعضهم كده عنده أسلحة تانية، مش أسلحة يعني من البالكو يعني، عنده الإزاز اللي فيه الحاجات الحارقة دي والمولوتوف والكلام من ده. الكلام ده أنا مش جايبه من فراغ ولا أنا بخترع، لا الحمد لله منحبش نخترع ولا حب أتكلم كلام كده، ولا أصلا بعرف أخترع، إنما الحاجات دي يعني متأكد منها تمام اللي حصلت في حوادث هنا أو هنا موجودة يعني، منهم لله اليهود دخلونا في الموضوعات اللي هي بتزعل دي، منكدين علينا اليهود دول على طول. فمحمد بن مسلمة رضي الله عنه النبي لما كلفه بجمع السلاح فلقى الدور والمنازل مليئة بالأسلحة، أسلحة أسلحة كتير جدا، فقام بجمعها، جمع يعني عدد كبير جدا من الأسلحة، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أخماس، خمس يبقى لله وللرسول وفي سبيل الله يعني، أي حاجة لله يعني في سبيل الله، وللرسول ولآل بيته وذوي القربى واليتامى والمساكين من السبيل صالح المسلمين، والثلاث أرباع أو الأربع أخماس للجيش المحاصر. الشخصية الثالثة اللي ليها ذكر في غزو بني قينقاع صحابي اسمه المنذر ابن رفاعة رضي الله عنه. الصحابي ده عجيب جدا برضو، كان مأمورا بكتافهم، كتافهم يعني ايه؟ تكتيفهم، هو المأمور انه يكتفهم، لانه ما كانوا كام؟ كان 400 حاصر و300 دارع، 700، فدول متكتفين، فقعد يكتف يكتف يكتف، وابن سلول يقول له أرخي أرخي لهم الكتاف، فيغلظ له القول، لا النبي لما يقول كتفهم يبقى كتفهم خلاص، يقول له بحبح طب رخي إيدك شوية، ما ينفعش ما ينفعش، هو هيجامل على حساب مين؟ عرفت؟ لما النبي يدي أمر خلاص. فالتكتيف تم بإتقان. شخصيات، ده بالنسبة للجانب الإسلامي. أما الشخصيات بقى من الجانب النفاقي، عبد الله بن أبي بن سلول ده دوره النفاقي ده والعياذ بالله دور يعني مخزي. تكلمنا عن غزو بني قينقاع، وبعد منها كان مقتل العصماء بنت مروان، وهذه امرأة ولكنها كانت شديدة الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، تأذي النبي جدا، بتغمز وتلمز وتطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وتؤلب ضد الإسلام. دي مش واحدة كفرة يهودية وسكتة، ما في يهود وكفار بس ما لهمش المواقف القوية دي، فدي واحدة الأذى بتاعها شديد متعدي، دي بتهيج الدنيا سلطة عن سبيل الله، دي مؤذية، دي لازم يتخلص من ضررها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي العصماء بنت مروان، قال عمير بن عدي أنا يا رسول الله، وكان أعمى والنبي سماه البصير، بصير القلب يعني، وقام بقتلها بحمد الله عز وجل، وقد تكلمنا على هذا. ابن عفك يهودي عنده حلف مع بني عمرو بن عوف، ابي عفك او ابو عفك هو ايضا يهودي غير عادي، ما في يهود في المدينه، ولكن هذا اليهودي ايضا كان يفعل كما فعلت العصماء بنت مروان، كان يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسب رسول الله ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطعن في الإسلام ويشكك في الإسلام، وكان يطعن في المسلمين، لم يسلم منه أحد، ده كافر غير عادي، ده مجرم غير عادي. ما الكفار مش كلهم زي بعض، ربنا قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، ما في واحد كافر وفي واحد كافر بيصد عن سبيل الله. شوف الآية، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. في كفار لهم عذاب، واللي بيصد عن سبيل الله لهم عذاب ايه؟ فوق هذا، زيادة عن هذا. فالكفار مش كلهم زي بعض، واليهود دول ما كانوش كلهم زي بعض. ده في واحد عاتي متمرد من مرضة شياطين اليهود، ده واحد مش ساهل، بيطعن في الرسول، بيشكك في الرسول، يثير الشبهات والشكوك، بيسبب معاناة كبيرة جدا للمسلمين. ده شخصية لو كان في حاله خليك في كفرك خلاص، مالناش دعوة بيك. إنما لما تأذينا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، بيسبب معاناة وآلام، فلازم التخلص منه. فالنبي يقول من لي بهذا الخبيث، ده مجرم الشخص عاد. فيقول سالم بن عمير أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم سالم بن عمير بقتله. رايح الدنيا منه، ما هو اللي جابه لنفسه. ما انت لو كافر زبية الكفرة وخليتك في حالك، حدش كان اتعرض لك، لا اكراه في الدين خلاص. بس ده كافر غير عادي، ده متعدي، ده لازم يقف عند حده، هو اللي جابه لنفسه. من لي بهذا الخبيث؟ فيقول سالم بن عمير انا يا رسول الله. يقوم باداء المهم على اكمل وجه ويخلص الدنيا منه الحمد لله. ففي شخصيات كانت غير عاديه في المدينه، غير المسلمين ما بيتعرضوا لهمش، وهم يتعرضوا للمسلمين. المسلمين ما بيتكلموش عليهم، هم يتكلموا. المسلمين ما بيعملوش حاجه، وهم بيعملوا اشعار يقولوها كتير، كلمات، مواقف، غمز، لمز، طعن، تشكيك، شبهات، شهوات. عرفت النماذج دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ما كانش يقول كده للصحابة، ما أبو جهل ما كان بيأذيه، عقبة بن أبي معيط ما كان بيأذيه، وغيرهم كتير. بس ما كانش ينفع في مكة، لأن لو النبي كان ممكن يقول لحمزة فلان يؤذيني، كان سيدنا حمزة يقتله. بس كان المسلمين لسه مستضعفين في قبضة الكفار، لم يهاجروا، ليس لهم منع، فكان يستجلب أذى على قطاعات كبيرة من المسلمين، فلم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام في مكة. لما راح المدينة وأصبح له السلطة والشوكة القوية، فاللي كان بيتجاوز حدوده كان بياخد عقابه الذي يستحقه. دي مسائل مهمة جدا في الفقه. قتل ابن عفك أبي عفك اليهودي. غزوة السويق دي كانت في شهر ذي الحجة، في آخر سنة 2، ما غزوة بدر كانت سنة 2 في شهر رمضان. بعد كده في شهر شوال، تكلمنا عن بعض الأحداث في شهر شوال، وعد شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة كانت غزوة السويق. إيه غزوة السويق؟ أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام، لما جت الهزيمة بتاعتهم في غزوة بدر، قتل 70 من الكفار وأسر 70 من الكفار، وكانت كارثة بالنسبة لأهل مكة. فنذر أبو سفيان نذرا عجيبا جدا. إيه النذر ده؟ نذر ألا يستحم إلا بعد أن يثأر لقتل بدر من المشركين. نذر عجيب جدا. والنذر ده يا جماعة كان يعني متداول في الجاهلية، كانوا دايما يندلوا النذر ده لما يكون في حاجة جامدة. قبل منه أم سعد ابن أبي وقاص، سيدنا سعد لما أسلم، ولما هاجر المدينة، لما هاجر المدينة وقبل ما يهاجر، قبل ما يهاجر لما أسلم، أمه نذرت نذر، نذرت ألا تستحم وألا تمتشط وألا تستظل وألا تأكل إلا بعد أن يرجع إلى دينه الأول، لما يطلع من الإسلام ويرجع للجاهلية. نذرت مش هتستحم. وسيدنا سعد عنده بر بأمه، فيقول ايه اللي جاي له، يقول له امك نادرت نادر كده، يقول له يعني علم الناس اني من ابرهم بامي، ها، ولكن لو اذاها القمل لاستحمت وامتشطت. خليها لو الامل يعني اذاها وسبب لها مشاكل هتستحمى وهتمتشط من غير ما ارجع لديني المساله، يعني هي كده، لا ده بس عشان تضغط عليا، انما لو اذاها القمل لاستحمت وامتشطت، ولو اذاها الحر لاستظلت، ولو اذاها الجوع لاكلت، وما انا بعائد الا ما كنت عليه. ومش كده وبس، وكمان قال لهم قولوا لها لو كان لها 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا، لو ماتت 1000 مرة ما تركت ديني. أمي وعندي بر بيها، بس لو لها 1000 نفس 1000 روح طلعت واحدة ورا التانية ماتت 1000 مرة مش هسيب ديني. هذا أحب الإسلام، اقتنع به، عرف أن هذا هو الحق. هذه قوة التمسك بالدين عند الأولين، وبر بأمه بس مش على حساب الدين. المقصود ايه؟ ان المقصود ده انا عايز اقول لك ان هي كمان كانت نادره ان هي ايه ما تستحماش، فالظهر النادر ده كان معروف في الجاهليه، اي حد عايز يندر حاجه مش مستحمي، ده كان حاجه كبيره يعني، عرفت؟ فابو سفيان هو كمان نادر مش هيستحمى الا لما يسيل دم في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعمل ايه ابو سفيان؟ خد يعني تموين يلزمه، وخد عدد من المشركين وراحوا المدينه. لما قربوا من المدينه نزل بره المدينه، ما دخلش، وامر اصحابه بالانتظار، انتظروا لما اخش كده تسلل. وبالليل في ظلام الليل دخل، عارف ابو سفيان وعارف المدينه وعارف الاماكن اللي فيها والشخصيات اللي فيها، فذهب إلى يهود بني النضير. ما المشرك لما يروح المدينة هينزل على مين؟ هذا اليهود بتفيد التعاونات. لا، في مشركين في المدينة، بس التعاون بين المشركين باليهود ده قوي جدا، فراح عند اليهود. مين زعيم اليهود؟ حيي بن أخطب. فطرق عليه الباب، خبط، استأذن، فتح له ودخل. إيه اللي جابك؟ قال له أنا معايا عدد برا المدينة، برا عايزين نستكشف وعايزين نقتل أي مجموعة، عايزين دم، عايزين طار، عايزين نعمل أي حاجة. فخاف حيي بن أخطب، خاف أنه يتعاون معاه في الموضوع ده، لو اتكشف بقى في قوة، في قوة، في سلطة في المدينة، لو اتكشف موقفه صعب جدا. فخاف فاعتذر له، قال لا. طيب طلع ابو سفيان يروح فين؟ الشخصيه الثانيه عند بني النضير، سلام ابن مشكم صاحب الكنز، ده اللي ايه اللي عنده اللي بيلم الاشتراكات يعني بتاعت اليهود، يعني بالمعنى، مش انا عايز اقرب لك المعنى، يعني صاحب كنز اليهود، يجيب من ده ومن ده ومن ده، صاحب الكنز عنده بقى احنا سامينا اللي بيلم الاشتراكات يعني. بالمناسبه احنا ما عندناش اشتراكات لحد سامي، يقول لك ايه في جماعات تانية عندهم لم اشتراكات وكده، بس احنا ما عندناش. فسلام ابن مشكم ده صاحب الكنز، فرح له ابو سفيان استاذ ودخل، انا معايا مجموعه والمجموعه مستنيين وعايزين نسيح دم، عايزين الطار، ها، قال له ماشي. فأطعمه وسقاه الخمر، شربه كده، وخرج فاستكشف له الأحوال في المدينة، المدينة هادية وكده، فقال له ما فيش، مش هينفع دلوقتي، بس الوضع كذا كذا كذا في المدينة، وأشار عليه ان انت ممكن تعمل حريقة تطلف. فعلا طلع ابو سفيان و إلى أصحابه وأمرهم أن يدخلوا، وأشار لهم إلى ناحية في المدينة ليس فيها يعني أحد كثير، فيها واحد من الأنصار وحليف له في زرع، فحرقوا هذه الناحية اسمها العريض. العريض دي منطقة فيها نخل، نخل كتير جدا، فقاموا بإحراق النخيل، نخل، عملوا حريقة كبيرة جدا، وقتلوا الأنصاري وحليفه. الخبر وصل للرسول صلى الله عليه وسلم، سرعة الحريقة والخبر وصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج سريعا بأصحابه. وكان أبو سفيان خارج المدينة في انتظار أصحابه، فلما عادوا إليه أسرعوا بالهروب راجعين إلى مكة، وتخلصوا من كميات كبيرة من الدقيق والتموين، الأكل والشرب والطحين اللي معاهم، الدقيق، تخلصوا من كميات كبيرة جدا. فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق، لأن المسلمين خدوا السويق ده، خدوا التموين ده، خدوا الطحين ده، خدوا الدقيق ده، خدوا الأكل ده، فسميت بغزوة السويق. وهرب أبو سفيان ورجع مكة بقى واستحم. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العام الجديد أن بني ثعلبة ابن محارب، قبيلة من قبائل غطفان، تتجمع لغزو المدينة. قلت لكم العبارة دي مرات كثيرة جدا، وحولها لكم إن شاء الله إن كان في عمر، قالكم مرات كان في عمر نتكلم تاني، هتسمعوا مني مرات. خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، هذه القاعدة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة جدا. مجرد ان النبي يسمع ان ناس متجمعين لغزو المدينة، فورا وبسرعة وبدون تأخير ولا تراخي، كان النبي يباغتهم في عقر دارهم. بنو ثعلبة من قبائل غطفان، جاءت الأخبار إلى المدينة أنهم يعدون العدة لغزو المدينة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم ومعه 450 من الصحابة، سرعة، حتى باغتهم في ديارهم، ففروا إلى الجبال والشعاب، فمكث في ديارهم شهر صفر بأكمله، شهر والنبي في ديارهم ولم يعودوا، لم يرجعوا إلى ديارهم. المية اللي النبي عسكر عندها اسمها ذي أمر، العين أو البير، اسمها ذي أمر أو المكان بتاعهم، فسميت هذه الغزوة بغزوة ذي أمر. ده إجراء مهم جدا، إن ما كان النبي يتراخى عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ بالأسباب بقوة ولا يترك الأمور هكذا احتمالات، احتمال يجوا واحتمال ينجحوا وما ينجحوا، لا لا، فيش احتمالات، قولا واحدا يجمع الجموع ويغير عليه الصلاة والسلام. دي كانت غزوة ذي أمر، خدت أواخر المحرم وشهر صفر. كعب بن الأشرف قتل في شهر ربيع الأول، نص ربيع الأول من سنة 3، احنا دلوقتي بنتكلم سنة 3 اللي كان فيها غزوة أحد، فاحنا بنتكلم على الأحداث اللي بين غزوة بدر سنة 2 وغزوة أحد اللي كانت في سنة 3، دي الأحداث اللي حصلت بينهم أو بعضها، لسه في بقية أحداث. كعب بن الأشرف رجل عجيب قوي، عربي ويهودي في نفس الوقت، ازاي عربي وازاي يهودي في نفس الوقت؟ ابو من قبيلة طيء، من بني نبهان، من قبيلة طيء، يبقى ابو عربي طيب، وامه من بني قريظة، من بني قريظة. اليهودي، اليهودي يقولوا اللي امه يهودية يبقى ايه؟ يهودي. عارفينها دي ولا ايه؟ عارفينها انتوا، في كلمه كده كانوا بيقولوها لنا زمان انا نسيتها، بس المهم يعني اللي امه يهوديه بيبقى ايه؟ يهودي. فالاشرف ابو كعب بن الاشرف، الاشرف ده كان عامل عمله في طي، اصاب دما يعني، قتل قتيل في بني طي فهرب وراح المدينه، فتزوج من عقيلة بنت أبي الحقيق، أخت سلام بن أبي الحقيق، اتجوزها. يبقى واحد عربي متجوز يهودية وخلفه ولد، يبقى عربي ولا يهودي؟ اللي يبص لأبوه يقول عربي، واللي يبص لأمه يقول العرب كانوا بيعتبروه عربي واليهود كانوا بيعتبروه ايه؟ يهودي. بس هو يختار مين بقى؟ نهاية. كعب بن الأشرف مجرم، مجرم المخلط ده اللي أبوه عربي وأمه يهودية، مجرم. بعد غزوة بدر انطلق لمكة، يقول أشعار، يعدد، بينوح على قتل المشركين، على بينوح وكان يعيط وهو بيقول أشعار يعيط، فيهيج الناس في مكة، يهيج الناس علشان ييجوا تاني المدينة يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، يهيجهم، ينوح على القتلى بتوع المشركين، ينوح عليهم ويعيط ويشيد بهم ويطعن في الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمر على القبائل لأنه قعد مدة، قعد مدة في مكة. كعب بن الأشرف شاعر فصيح بليغ وغني، عنده أموال وعنده ثروة، تاجر، له كلمة مسموعة الناس تعرفه، وشاعر، يعني عنده كذا أمر مهمين جدا يعني. وفعلا هيج الناس، ودي مهمة خطيرة جدا، هيج الكفار عشان ييجوا يحاربوا المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام له عيون في مكة بتجيب له الأخبار، فكان يعرف كعب بن الأشرف نازل في ضيافة مين، عند مين، فيعرف أنه نازل عند فلان الفلاني من قبائل مكة وزوجته فلانة الفلانية. فالنبي يرسل إلى حسان بن ثابت، رجل عن ده شاعر الإسلام، فحسان بن ثابت يقول أبيات شعر عن اللي هم مستضافين كعب بن الأشرف، يهجوهم اللي مستضافينه، يهجو كعب بن الأشرف، يعرف القصائد بتاعته اللي بيقولها يرد عليها، وروح جاي يهجو من استضافوه. الناس كانوا بيتأثروا جدا بالكلام، فيقولون له تحول عنا، ابعد عننا، جبت لنا الكلام، بقينا على كل لسان، الشعر كان بينتقل بسرعة جدا، كانوا يحبوا الشعر. فيتحول، يروح جاي خلاص طردوه، راح بيت تاني. النبي عنده عيون عليه الصلاة والسلام، يقولوا له دلوقتي عنده فلان الفلاني، فالنبي يبعت لحسن بن ثابت هو عنده فلان، فيروح جاي قال أبيات شعر يهجو مين اللي مستضافينه، فيقولوا له تحول عنا، اطلع من عندنا، جبت لنا الكلام، بقينا على سيرة الناس، بقينا مذكورين في الشعر، والعرب كانوا يحفظوا الشعر. أحد كل ما يروح لناس النبي يقول لحسان بن ثابت عند فلان، يروح جاي قايل يطلب منه التحول، لحد ما عدى على معظم قبائل مكة وخلاص، لحد ما طردوه أخيرا. بس كان أنجز المهمة، اللي نجح أنه يهيجهم ويجمعهم لحرب المسلمين، ورجع المدينة. قبل ما يرجع المدينة وهو في مكة، أبو سفيان بعت له يقول له نحن ننحر الكوماء للغرباء اللي بيجوا مكة، بننحر لهم من ناقة الكوماء عظيمة السنام الضخمة، احنا بنطعم الناس، ونحن نفعل كذا ونحن نفعل كذا ونحن، أنحن خير أم محمد؟ ديننا خير أم دين محمد؟ فيقول لهم إيه؟ دينكم خير من دين محمد. فعمل فتنة للمشركين، يقول لك ده عنده علم، ده يهودي عنده علم من التوراة، فعمل لهم شبهة ونزلت في آيات. ده كعب بن الأشرف لحد ما رجع المدينة تاني. لما رجع المدينة ما سكتش، أخذ يشبب بنساء المسلمين سواء اللي في المدينة أو اللي في مكة. من ضمن النساء اللي شب بيهم يعني قال عنهم كلام خلاهم على كل لسان، أم الفضل زوجة العباس مسلمة، كلمنا عنها في غزوة بدر جبنا سيرتها رضي الله عنها. فقعد يشبب بأم الفضل وهي مسلمة وشريفة وعفيفة، قعد يشبب بيها ويقول أشعار يتكلم في وصفها، ما فيش داعي نقول لكم المعاني بعض المعاني اللي قالها. يعني المهم ان كان بيشبب يعني بالنساء وخلى النساء سيرتهم على كل لسان، فده غير عادي. مرة ان هو هيج الكفار على حرب المسلمين، ومرة ان هو يعني ثبتهم لما قالوا له ديننا خير ولا دين محمد، لهم دينكم خير من دين محمد، وبعد مرة يشبب بنساء المسلمين ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كتير ويتكلم عن الصحابة والإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. ولما نقول آذى الله ورسوله يعني اثبت الروايات كما جاءت، اوعى تتخيل حاجة. يعني أصل أنت إيه لما تسمع كلمة إيه أذى، فأنت عندك الأذى معاه ضرر. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول يؤذيني ابن آدم، يصب الدهر وأنا الدهر. وربنا قال في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فإنما يعني نحن نثبت هذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة، ليس كما تتخيل أنت وأنت متوهم أن الأذى مع ضرر. لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: إنهم لن يبلغوا ضري فيضروني. حدش يضر ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا يعني يحب الإسلام، يحب النبي، يحب المسلمين. فاللي يؤذي النبي ويؤذي المسلمين، ربنا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارسته بالحرب. المقصود يعني كعب بن الأشرف إنسان غير عادي، والنبي قال: من لكعب الأشرف إنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، أنا تصدى لكعب بن الأشرف وأنا لا يعني أخلص المسلمين منه. قال: أنا يا رسول الله. شوف أنا هقول لك على يعني هحكي لك بيت القصة هتستشف منها أن محمد بن مسلمة استعجل لما قال أنا استعجل. دي حلوة في حد ذات، استعجل معناها إيه؟ إن على طول لما النبي يقول من لي بفلان أنا اتطوع على أنا فورا، لازم حد يقول أنا. لما محمد بن مسلمة قال أنا يا رسول الله، تقول الروايات لما رجع إلى بيته مكث ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا ما يقيم صلبه، يأكل الأكل اللي بس إيه يخليه عايش حي. ثلاثة أيام لا أكل ولا شرب ولا نوم. ليه قعد يفكر في الثلاث أيام دول هجيب كعب بن الأشرف إزاي، أجيبه إزاي. فكر في محاولات كتيرة جدا، لا نفسه مش هيقدر مش هيعرف. فطبعا الفكر بقى إزاي أنا أقول للنبي كلمة ما فيش بيها. بعد ثلاث وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه: لماذا لا تأكل، لماذا لا تشرب، لماذا لا تنام؟ قال: يا رسول الله، قلت لك كلمة لا أدري أفي لك بها أم لا. قلت لك كلمة مش عارف حوافي بها ولا لا. عارف اللي بيدي كلمة يروح بيته ينام، هو عارف مش حيوافي بيه، ولا هو هنا ريح دماغه خالص ولا كأنه حلال، ولا كأنه اتربط بكلمة بلسانه. الصحابي لما قال أنا، يبقى أنا، يبقى الكلمة دي حي على قد ما يقدر حيوفي بيها. لما قعد يفكر لها صعبة، لا كل ولا شرب ولا نام. يا أشوف دي الأخلاق بقى، هذه الطباع، هذا الأصيل. يقول كلمة هو قدها، لو مش قدها يتعب. مش واحد يدي كلمة لا هو قدها ولا حاجة ولا كأنه عمل حاجة، خبر خير، بيأكل وبيشرب وبينام وبيضحك وكل حاجة، أخلاق وحشة، أخلاق وحشة. فلما قال مثلا أنا قلت لك كلمة مش عارف أوفي بيها ولا لأ، فالنبي قال عليك الجهد، اعمل اللي تقدر عليه. قال يا رسول الله ائذن لي أن أقول شيئا، مش هقدر أوصل الموضوع ده غير لما أقول حاجة. وحيقول حاجة يعني النبي فهم أن حيقول حاجة يعني عكس الدين أو. فالنبي قال قل ما شئت، قول اللي أنت عايزه. ما حددلوش قال له تقول كذا، قال قل ما شئت لإنجاز هذه المهمة عشان يقتل هذا الطاغية. قال قل ما شئت. فدي برضو فيها مسائل فوائد ربما نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. خلاص يبقى كده يعني المفتاح بقى معاه دلوقتي، عرف إن عشان ينفذ المهمة دي لازم هيقول كلام. فراح محمد بن مسلمة وراح يلف على زمايله واصحابه واحبابه، مين يجي معايا، مين مين مين، قاعد يفكر نفس المهمه دي ازاي. فوصل لواحد اللي هو ابو نائل، ابو نائله، ابو نائله اسمه سلكان بن سلامه بن وقش، ده اسمه الاصلي، كنيته ابو نائله. ابو نائله يقرب لكعب بن الاشرف ان هو اخوه من الرضاعه، فالبس هو ده اللي هيوصلنا بكعب الاشرف. محمد بن مسلمة أصل فكر في حاجات كتيرة جدا، إزاي هيوصل للطاغية ده، لأن ده ما كانش إنسان عادي، ده عايش في الحراسة والحصون هيخشله إزاي، هيوصله إزاي. فجاب له أخوه بن الرضاعة قال له يلا بينا هنعمل حيل عشان نوصل، واتفقوا. هيقولوا إيه، واخد معاه كمان ثلاثة. مين الثلاثة دول؟ سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه، وصحابي اسمه الحارث ابن أوس، وصحابي اسمه أبو عبس رضي الله عنه. الخمسة راحوا وصلوا للحصن بتاع كعب ابن الأشرف، فاتفقوا على حيلة. ايه الحيلة؟ راح أبو نائلة استأذن على كعب ابن الأشرف، قال وخد معاه محمد ابن مسلمة، بس أبو نائلة اللي بيتكلم، فبيقول له إن هذا الرجل طلب منا صدقة، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم لما يروح يتكلم يقوله إن هذا الرجل اللي بيبين له إنه إيه الرجل ده، ما بيتكلمش بالاحترام بقى إيه اللي هو اللائق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقوله إن هذا الرجل قد أمرنا وطلب منا الصدقة، وجئنا إليك لتسلفنا، ليس عندنا، جئنا إليك لتسلفنا، فرض علينا قدر معين ومعناش، مضيق علينا، شدد علينا. فقال نعم والله لتملنا، كمان مش مضيق عليكم في صدقة بس، وكمان هيجي لكم ملل منه كمان، الكلام اللي بيقوله مش في صدقة بس، في كل الجوانب هتملوه. قالوا جئنا نستسلفك وسقا أو وسقين، سلفنا يعني الوسق مكيال، يعني مكيال معين كبير، وسق أو وسقين، تمر بر قمح أو غير. قال نعم سلفكم، ولكن رهنوني عشان تردوني للسلف ده لازم الرهن. خدت بالك اليهودي برضو مش سهل، عايز رهن. قالوا نعم، ماذا نرهنك؟ قال رهنوني النساء، كل واحد يجيب زوجته. يا يهودي الدرجة دي، هذا الرهينة تبقى الزوجة ما يستحيش. قالوا كيف نرهنك النساء وأنت أجمل العرب؟ أنت جميل وجميل أجمل العرب. وهو عند اليهود سكن على يده متجوز عربية وسكن معناك. قالوا كيف نرهنك النساء وأنت أجمل العرب؟ قال ارهنوني الأبناء. طب هاتوا أولادكم. قالوا كيف نرهن الأولاد الأبناء؟ فيعيروا يعير الولد ويقال له رهنت في وسق أو وسقين، هنجيب له سبة، هنجيب له فضيحة. ابننا لما يكبر الولاد يقولون انت رهنت قبل كده بوسق أو يعني بحاجة كده. قال فماذا ترهنوني؟ طب تجيبوا ايه رهن؟ هم كانوا متفقين. قالوا نرهنك اللأمة. اللأمة يعني السلاح. هم كانوا متفقين يقولوا كده عشان يعرفوا يدخلوا السلاح من غير ما يرتاب. قال نعم فيها كفاية. العدة والحاجات دي تساوي ما شاء الله على محمد بن مسلمة، ما شاء الله على التفكير. شوف ياخد له مين، ياخد من الرضاعة، وشوف يتفقوا ازاي. فاتفقوا على يوم معين، ليلة معينة بالليل، قالوا له بالليل هنجيلك عشان ما تبقاش فضيحة، هنجيب لك السلاح بتاعنا بالليل من غير ما حد يشوف عشان تبقى فضيحة ان احنا جايبين الرهن ففي الليلة بقى في نص شهر ربيع اول رايحين الخمسة وشايلين الاسلحة، شايلين السلاح وراح ابو نائلة ينادي عليه، يا كعب الأشرف، يا كعب الأشرف. مين في المعاد يعني؟ من أبو نائلة رضيعك خوك من الرضاعة؟ قال نعم أنا نازل. وكان حديث عهد بعرس جوز جديد، فنزل في ملحفته الغطى غطى به ونازل. فزوجته بتقول له أين تنزل، أين تذهب، كيف تنزل في هذه الساعة وأنت رجل محارب، أنت مترصدينك، ازاي تنزل في الوقت ده؟ فيقول لها كلمة عجيبة جدا، يقول لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة أجاب. أنت خبيث، أنت تعرف الكلام ده؟ يقول لها الكريم لما حد يناديه عشان يضربه يروح. عارف الكلام ده؟ جايبه من العرق العربي، من أبوه مش من أمه. ده اليهود خبثة ما يقولوش كده أبدا، بس عنده الوراثة الجايبة من ناحية العربي يقول الكلام ده. ده كلام كبير، عرفت؟ لكن إن الكريم إذا دعي إلى طعنة الأجاب، لما حد يناديه عشان يضربه يروح يسلمه لنفسه. يا ابن الإيه ده، الكلمة دي ده احنا ما عدناش بنقولها، ده احنا تغيرنا ولا ايه؟ يعني انا مثلا انت عشان تناديني عشان تشتمني، لكن انت مناديني عشان تهزقني. هو يقول لك يعني لو واحد حبيبه أخوه من الرضاعة ومناديه عشان يهزقه وعشان يضربه يروح يسلمه نفسه. هو عارف دي الأخلاق العربية، تصور دي الأخلاق العربية اللي احنا محتاجين ان احنا نرجع لها يا جماعة، ان هي دي أخلاق حلوة، دي المعادن الطيبة. لما انت تناديني عشان تعاتبني ولا تهزقني ولا تشتمني اجيلك، فضل قول اللي انت عايزه وتطيلك راسي كده. لو انا ايه يعني غلطان في حقك ولا حاجه، حاضر قول اللي انت عايزه، قول اللي يريحك. مش هقول لك بقى انت مناديني عشان تهزقني وفيها ايه لما تهزقني يا اخي، ده انا تطيلك راسي تدوس عليها. الاخوه كده بيننا وبين بعض. المقصد زوجته قالت له اني اسمع صوتا يقطر منه رائحه الدم، عندها الحاسه السادسه. نتوقف عند هذا القدر، نكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.